كانش ينفع أبدا نكمل، كان لازم نبعد ونتألم. مش عيب منك ولا مني، أنا مش لاقي نفسي مش فاهم. دايما بشوفك في خيالي في مكان أحسن من مكاني، بسأل عليك السما ببعت سلام. كل يوم.